أقول هذا من أعجب العجائب، كون الشيخ الألباني يحذر منه، يحذر من إنسان خدم السنة وأفنى حياته في الاطلاع على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والبحث فيها وبيان ما يصح وما لا يصح. الذي ينبغي الإنسان هو أن يدعو له وأن يثني عليه وأن يستفيد من علمه. والحقيقة الناس في هذا الزمان هناك شخصان ما يستغني المشتغل بالحديث عن الرجوع إليهما، الحافظ بن حجر والشيخ الألباني. يعني الاستفادة من الحافظ بن حجر فيما يتعلق بالحديث عظيمة، والاستفادة من الشيخ الألباني فيما يتعلق بالحديث عظيمة. ولهذا الذي يحذر من الألباني أو يعني معناه يحذر من معرفة الحق والوصول إلى السنة، لأن الشيء الذي حصل من الألباني فيما يتعلق بالحديث هو خدمة فائقة وعناية تامة في السنة في تسهيل الوصول إليها وفي تقريبها لطلاب العلم، فهو حقيق بأن يثنى عليه وأن يدعى له. أنا أقول ولا فخر، أنا أفخر بأن الله عز وجل يسر لي معرفة السلف الصالح، علمهم وفقههم وسلوكهم، وأن أسعى لأكون على خطاهم. أفخر أنا بهذا.